بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك، غفر الله له ورحمه، وغفر الله لشيخنا وبارك فيه، وغفر الله لنا ولكم ولكل المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في بول الصبي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا في حكم بول الصبي، وأنه ما لم يأكل الطعام فإنه ينضح ويكتفى فيه بالنطف، كما قالت عائشة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. في الرواية الأخرى: لم يأكل الطعام. أما الجارية فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل من بولها سواء أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام، فبول الجارية يغسل على كل حال. أما بول الصبي فإنه يغسل إذا أكل الطعام، إذا أكل الطعام ولو لم يعتمد عليه، يعني لو أكل شيئا من الطعام مع الرضاعة فإنه يغسل بوله، أما إذا لم يأكل مطلقا فإنه يكتفى فيه بالنطف والرش والمسح، بخلاف بول الجارية فإنه لا بد من غسله. العلماء التمسوا لذلك حكما ولا يجزم بشيء منها، لكن على كل قالوا: لأن حيثما كانت المشقة جلب التيسير، فمعلوم أن الناس يتعلقون بالولد أكثر من تعلقهم بالجارية، فيحمل الولد كثيرا، أما الجارية فلا يتعلق بها الناس كثيرا يعني، فلو غسل من بول الغلام لكان ذلك مشقة، لهذا خفف بول الغلام من أجل ذلك. هذه علة قال بعض العلم، وبعض العلم قال هذا تعبدي، الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك، الله أعلم. لكن على كل، المسلم يمتثل هذا الأمر، وطالما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق فيعمل به. قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة في على حقن حاجة الإنسان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يصلي أحدكم وهو ضام بين رجليه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت بحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد رقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قلت: لا أدري والله. قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. ففي هذا بيان عدم مشروعية صلاة الإنسان وهو حاقن أي يدافعه الأخبثان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول أو الغائط. فالإنسان يتخلى عن المشاغل إذا أراد الصلاة من بول وغائط ونحوهما، أي شيء يمكن أن يشغل الإنسان عن الصلاة فيتخلص الإنسان منه قبل صلاته. قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة حتى لا يدافعه في الصلاة فيفوت الخشوع. وكما سبق معنا القاعدة التي هي النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، فإذا حصل انشغال أو حصل ما يشغل الإنسان فيتخلص الإنسان أولا منه ويرفعه قبل الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في صلاة الحاقن، فمنهم من قال لا يجوز بل الصلاة باطلة، وهو ما مال إليه أهل الظاهر نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام وله يدافعه الأخبثان. ومنهم من قال تصح الصلاة مع كراهة ذلك. على كل إذا كانت المدافعة تؤدي إلى إخلال بشرط أو ركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة. يعني لو واحد يدافع الأخبثان بول أو غائط وبحيث لا يستطيع أن يطمئن في الركوع أو أن يطمئن في السجود بل لا يأتي بالركن الواجب في ذلك بطلت صلاته، بطلت صلاته. إذا كانت المدافعة تؤدي إلى ذلك بطلت الصلاة. أما إذا كان لا تؤدي إلى الإخلال بركن أو بشيء فإنه يكره ذلك كراهة شديدة. طيب لو أن الإنسان إذا قضى حاجته فاتت الجماعة، أيهما يقدم؟ يصلي الجماعة وهو حاق وينشغل بهذا ويذهب خشوعه، ولا يؤدي يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ الجواب يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة، لأن النظر إلى ذات العبادة وإلى أصل العبادة وإتقان ذلك بخشوع أولى من النظر إلى زمن العبادة أو مكانها. قال رحمه الله باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يبقى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في فضل الصلاة في المسجد، قال هنا للعهد أي المسجد النبوي. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها لا تشد الرحال إلا إليها. ومعنى تشد الرحال يعني أن الإنسان يخرج من بيته قاصدا هذه الأماكن لشرف بقعتها. ف فلا يوجد مسجد على ظهر الأرض تشد إليه الرحال إلا ثلاث مساجد، أي يشد الإنسان رحلة يقصد السفر إلى مسجد من المساجد يرجو بذلك شرف البقعة، شرف البقعة. المساجد كلها تستوي في منزلة بقعتها، المسجد هذا زي المسجد الثاني، زي المسجد في القاهرة، زي مسجد في الإسكندرية، في أي مكان من جهة البقعة فالمساجد تتساوى في هذا. أما التفاضل بين المساجد قد يرجع إلى كون هذا المسجد على السنة، كون هذا المسجد فيه جمع كبير، كون هذا المسجد كذا وكذا، تفاضل يكون في الصلاة بحسب هذا. أما من جهة البقعة وشرف البقعة فالمساجد كلها تستوي وعليه، فلا يجوز الإنسان أن يشد الرحال إلى أي مسجد، مسجد البدوي، مسجد الحسين، مسجد الأزهر، مسجد أي مسجد، لا يجوز هذا، وهو خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج الإنسان من بيته من هنا قاصدا المسجد الحرام، هذا مستحب، أو قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب، لكن لا يجوز له أن يقصد أي مسجد على وجه الأرض غير هذه الثلاث مساجد. وعليه فإن العلماء فرقوا بين قصد مسجد رسول الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الإنسان أن يخرج من بيته قاصدا القبر، يقول أنا ذاهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى ثلاثة مساجد ولم يقل صلى الله عليه وسلم إلى قبور، فالقبور لا تشد لي الرحال ولو كان لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تشد الرحال إلى المساجد. وإن كان زيارة القبر تبعا للمسجد مستحب، يعني إذا زار الإنسان المسجد فشرع يشرع له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يزور البقيع، أن يزور شهداء أحد، هذا جائز، بس يقع إيه؟ يقع تبعا، لا يقع أصالة. لا يجوز الإنسان أن يخرج من بلده من هنا قاصدا القبور، هذا حرام، القبور لا تشد إليها الرحال أبدا أيا كان، ولو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فالذي يخرج من بيته الآن شادا رحله إلى مسجد الحسين أو مسجد البدوي أو مسجد كذا وكذا، هذا من الغلو الذي يفضي والعياذ بالله إلى الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، يفضي إلى الشرك. فهذه القبور لا يجوز بقاء في المساجد فضلا عن أن يشد إليها الرحال. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وجاء في المسجد الأقصى 500 صلاة في أثر إن صح ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذا بمئة ألف صلاة. والله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة في ذلك، فيفضل بعض الأماكن على بعض، بعض الأشخاص على بعض، بعض الأزمنة على بعض، هذا كله مرجع للنص الشرعي ولا يسأل الشرع عن ذلك. لماذا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف والصلاة في مسجد النبي بألف؟ هذا يرجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا يعرف من قبل الشرع. ف فالله عز وجل له الحكمة البليغة في ذلك. وهذا التفاضل هل يستوي فيه الرجال والنساء أو يكون للرجال والنساء لهن هذا الأجر ولو صلت في بيتها؟ يعني المرأة إذا كانت في المدينة أو في مكة إن صلت في بيتها فهل لها 100,000 صلاة أم 100,000 صلاة خاصة بالمسجد؟ 100,000 صلاة أو 1,000 صلاة هذه تكون للمسجد، لكن المرأة في بيتها وصلاتها بصلاة تحصل على أجر يماثل هذا بل خير من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. معنى الذي يتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم من مسجده صلى الله عليه وسلم، يبقى في الحرم المدني إذا كان الإمام الرسول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من هذا. لكن هذه الخيرية ليست راجعة إلى جهة الكم، بل هي راجعة إلى جهة الكيف والقدر. صحيح صلاة الرجل ب1,000 صلاة في مسجد الرسول وصلاة المرأة ب1,000 صلاة، لكن المفضلة ليس من جهة الايه الكم بل من جهة الكيف. فحسنة المرأة وهي تصلي في بيتها ب1,000 حسنة التي يحصلها الرجل ويصلي في مسجد رسول الله، طالما أن الشارع هو الذي رخص لها في ذلك، طالما أن الشارع هو الذي رخص لها إيه في ذلك. كذلك في المسجد الحرام، وعليه فالنساء اللواتي يدافعن الرجال في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي بحيث يصل هذا إلى وقوع في محرمات من التدافع من الاحتكاك الذي قد يفضي إلى أنواع من الشرور. نقول لو أن المرأة صلت في بيتها لكان خيرا لها، لكان خيرا لها من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ما بين بيتي ومنبري، بيت النبي ومنبر النبي، ما بينهما روضة من رياض الجنة. هذه البقعة مفضلة في مسجد رسول الله، إذن هذه البقعة من بين سائر المسجد مفضلة، ولهذا يستحب إيقاع الصلاة في الروضة إذا ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وقع بين الروضة وبين الصف الأول ما نقدم أحدهما، فأيهما نقدم؟ إذا أقيمت الصلاة الآن الإمام صار متقدما عن الروضة بصفوف، أيهما يقدم، الصلاة إذا أقيمت في الروضة أو الصف الأول؟ الجواب يقدم الصف الأول، يقدم الصف الأول على الصلاة في الروضة، لقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعل. إذا حصل منازعة ومشاحة بين الاثنين قدمنا الصف الأول على الروضة. أما الروضة وهي في الصف الأول فلا شك أن هذا جمع بين الخيرين. ورد أن أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وروى هذا الحديث قال النووي رحمه الله تعالى وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، بل هو حديث باطل ما يصح، ما بين قبري ومنبري، هذا لا يصح، هذا حرير لا يصح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبر بعد، إنما قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، ولم يكن ما بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة. منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، على حوضه أي على موضع حوضه صلى الله عليه وسلم. فلهذا الغلو في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غلو لا يجوز، ولهذا لا يشرع عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا السلام فقط، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يخرج الإنسان ولا يزيد على ذلك من دعاء القبر من الاستغاثة به كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. فإن بعض الناس يعطي ظهره للقبلة ويتوجه إلى القبر ويذرف الدموع هناك ويخشع خشوعا، لو خشعه في هذا المسجد لغفر له، ولكن تجد سبحان الله الشيطان يؤز الناس أزا في هذا الموضع. حصل أن أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده في بني أمية في عهد بني أمية، ولم يكن قبر الرسول في المسجد أصلا، إنما دفن النبي في حجرة عائشة، وكانت الحجرة في ناحية والمسجد في ناحية. ولما كان يحصل التوسع للمسجد كان يحصل التوسع من جميع الجهات إلا جهة الحجرة، حتى كان بنو أمية فأدخلوا القبر داخل المسجد ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، وأنكر العلماء على من أدخل القبر داخل المسجد، وإن كانوا أحاطوه بثلاثة الجدران كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومنذ أن دخل القبر إلى المسجد وصار للقبوريين أهل الغلو شبهة، ولا أقول حجة فإنهم يعلمون جيدا أنه لا حجة في ذلك، لكن صارت لهم شبهة في إدخال القبور في مساجد المسلمين في شتى بقاع الأرض. فكل بلد لا تخلو من مسجد مسجدين ثلاثة أربعة أكثر أقل من المساجد التي مبنية على القبور، وإن كلمت واحد دم قال مسجد النبي ما فيه قبر، مسجد النبي ما فيه قبر. وهؤلاء ما يضرون، وكأنهم يريدون بذلك الاقتداء، يعني أنتم تقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى أنكم تقتدون بدخول قبور الأولياء. سهل جدا نقول لكم بسهولة، يعني لو أننا مثلكم بل وأفضل منكم بكثير أن نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا خاص بمسجد الرسول لو أردنا أن نقول هذا، لكن نقول هذا ولا خاص حتى بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز جعل قبر النبي داخل المسجد. وإنما حصل هذا لا من النبي ولا من الصحابة ولا من أي أحد على الإطلاق، إنما هي سنة ملوك، ولهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى فصار سنة ملكية يعني تابعة للملوك، لا سنة دينية أي لا دليل عليه. هل النبي دفن في المسجد؟ الجواب لم يدفن النبي في المسجد، إنما دفن في الغرفة، كون جاء من جاء وأدخلها المسجد لا حجة. الآن إن صح الاحتجاج بدخولي قبر النبي داخل المسجد على بناء المساجد على القبور، يصح الآن الاقتداء بعيسى إذ عبد على عبادة الصالحين. يبقى الواحد يعبد أي رجل ويقول هو ابن الله، إن قال واحد والله هذا حرام هذا شرك، نقول له يا أخي عيسى عليه السلام يا أخي عبد يا أخي عيسى، ما الفرق بين من عبد عيسى ومن أدخل قبر النبي في المسجد؟ الاقتداء يكون بقول النبي أو بفعل النبي، أما ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا قدوة فيه. لكن ماذا نصنع؟ سبحان الله، شبهات يعني الناس مع علمهم أنهم لا حجة لهم في ذلك، لكن يصر الواحد على المخالفة ويحاول أن يصبغ صبغة شرعية حتى ما يستطيع واحد يجيب عن هذا. رجل على المنبر ينتفض، ولكن الذين يهدمون القبور وكذا يروح يهدموا قبر النبي، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، لماذا يفعلون هذا عند في قبور الأولياء؟ طب يروح إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدفنوه، كأنما يقول عن هذا اقتداء بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، العجيب أن الخطبة تجدها تقول لك يعني الذين يفتون بلا علم، والذين يتكلمون ولم يتأهلوا ولم يدرسوا، ما شاء الله عليك دارس، ما شاء الله ما شاء الله، شوف التلبيس، تلبيس أس عشرة، عجيب والله. والله الإنسان سبحان الله يعني أمر ما أدري، يعني أمر عجيب. يعني الخطبة قائمة على أنه الذين يتكلمون ويتصدرون قبل التأهل، ولا يعرفون شيء في النصوص، ولا يعرفون ولا يعرفون ولا يعرفون، يعني بصمجية. أما هو عالم العصر لا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول علي يا أبي الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلا تنصفها، ولا قبر مشيفا إلا سويته. وهو يعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة، لم يدفن في المسجد. فلو صح الاقتداء بإدخال قبر النبي وهو غير راض إلى المسجد، صح الاقتداء بعبادة الناس لعزير، وعبادة الناس للملائكة، وعبادة الناس لعيسى بن مريم. والعلماء يقولون إذا عارض فعل النبي قوله، يعني لو أن النبي قال قولا ثم فعل فعلا وكان فعله على خلاف قوله، ماذا نصنع؟ العلماء قالوا شوف، والله إذا أمكن الجمع الحمد لله، إذا ما أمكن الجمع قدمنا القول على الفعل، لأن القول هذا يكون عاما للأمة، إنما الفعل يرد إليه الاختصاص والخصوص. ده الكلام ده لو فعل النبي نفسه عارض قول النبي نفسه، نقوم نقدم قول النبي على فعل النبي إذا لم يمكن الجمع. فكيف إذا كان القول والفعل في ناحية وهما متفقان ضد ما فعل به صلى الله عليه وسلم؟ أنا أظن لو تأتي برجل من عوام المسلمين تقول له إذا تعارض ما فعل بالنبي مع ما قال وفعل النبي، ماذا نقدم؟ يقول نقدم ما قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقدمون ما فعل بالنبي على ما قال وفعل النبي. ليه؟ لأنه معتقد قبل النظر في الأدلة، هو ما يريد أدلة أصلا، إنما يريد أي شبه. زي إيه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لأن اتخذن علي مسجد، ده في أي أمة على وجه المدح ولا الذم؟ طيب ما حكم هذا حتى لو كان مشروعا في الأمة السابقة مع نهي نبي في أمتنا؟ أيما نقدم؟ طبعا الكلام ده أخواني طالب العلم يعني بيسلك بسنانه زي ما يقولوا، لسه بادئ يعني، مش بقى فحن الفحول ويقول الناس الذين لا يدرسون. يعني هو طبعا هذا يخيل على العوام، وعلى المنبر يجهر بأعلى صوت حسبنا الله ونعم الوكيل، والناس اللي راح حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا الناس ملاحدة، والناس الملاحدة الذين يتعرضون لقبور الأولياء هؤلاء ملاحدة. طبعا احنا لا نؤيد أبدا التعرض للقبور، احنا نتكلم عن قضية التعرض، لأن هذا من باب إنكار المنكر باليد، وهذا إنما يكون للسلطان، ما يكون لأحد الناس أبدا، لا يجوز. لكن مش دي المسألة، احنا عندنا مسألة حكم بناء المساجد على القبور، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني مسألة ما تتحمل، يعني حاجة عجيبة، يعني دي قبور مقدسة كيف يتعرض لها؟ وكل واحد الآن يمارس إرهابا على المستمعين، اللي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، واللي يقول أنا أباهل أي أحد في هذه المسألة، يخوف الناس. يعني الواحد يقول لا لا، اللي هيباهل ده يعني ما يبقى إذا خلاص واللي يقول حسبنا الله عن ونعم الوكيل على المنبر يبقى خلاص، واللي يقول بقى يطلع المنبر يقول احنا دارسين وعاملين وبعض الناس مش دارس وبعض الناس كذا وبعض الناس يتكلم قبل ان يتاهل يوم يوهم اللي قاعدين طبعا ان هو امام شيخ الاسلام ابن تيميه على الاقل ان لم يكن امام الامام احمد رحمه الله تعالى، مع انه يتكلم بما لا يتكلم به المبتدئ في طلب العلم. قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لا تعارض بينه وبين قول غيره، يعني المساله في الاصول مش وارده اصلا، ملهاش محل في كتب العلم، ما لها محل، انما له محل قول النبي مع فعل النبي. اما فعل غير النبي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصلا غير وارد في الكتب، لانه غير وارد انني اعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول غيره، ما له وزن. اعارض بين قول المعصوم المحتج به وبين قول غيره. فبناء القبور في المساجد من أعظم وسائل الشرك، وأنتم تعلمون ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن أول شرك وقع في الأرض تعرفون سببه؟ ولقد كان قبل قوم نوح ما بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد الخالص، كلها توحيد، مفيش حاجة اسمها شرك. من أين دخل الشرك؟ من الغلو في الصالحين. 5 في قوم نوح كانوا غاية في الصلاح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، اللي ورد في سورة نوح. وقال تذرون آلهتكم وتذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. هؤلاء كانوا أعبد الناس، ماتوا، فجاء الشيطان اعبدوا دول، هنقول له لا أعوذ بالله احنا لسه على التوحيد. وما يقول الشيطان اللعين الذي يجد أعوانا كثيرا من البشر، قال انصبوا إلى مجالس هؤلاء نصبا حتى تذكروا عبادتهم فتعبدون الله. يعني اعملوا كده صور كده لهم، يوم الواحد يذكر هؤلاء يقوم يزداد عبادته، خلاص حاجة وسيلة من الوسائل، نعمل صورة الولي فلاني صورة كذا بحيث ان احنا ننشط على العبادة. طبعا هذا ممنوع، لكن دائما الشيطان له سبله. الشيطان ما يأتي للناس يقولهم شركوا بالله. الى الان لو تروح لواحد من اللي بتوب حوالين القبر الشيطان بيقول انت كده مشرك؟ لا. او دعاء القبر يقولوا لا، انما دي ايه الشيطان يحطها له في ايه؟ محبة آل البيت، محبة الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يقولوش أنت مجرم، ما يقولوش أنت مشرك بالله، ما يقولوش أنت أنت مخالف، بس مش مشكلة مخالفتك ديت أفضل من طاعة، لا، لأن الناس تقول لا إحنا عرفنا مخططك، إنما دائما الاستدراج تكون في صور مشروعة. دائما تكون في صور مشروعة. فكل فساد على وجه الأرض لابد أن يلبس لبسة القبول. يعني أي أحد، الخمر ده شراب روحي، الموسيقى تريح الأعصاب يا أخي، واحد أعصابه كده تيجي بقى عيالنا يجيبوا مثلا ولد عنده 5 سنين 4 سنين مثلا حافظ مش عارف إيه، يقولوا يا عيني هيتحقق في عيشته. لكن اما الغناء يا سلام تربيه راقيه. فيسمون الاشياء من ضمن مخططات الشيطان الرهيبه جدا تسميه الاشياء بغير اسمها عشان تقبل. الخمر ده شراب روحي، الموسيقى ده علاج عصبي ونفسي، واخد بالك؟ التبرج المدنية والتحضر، الدقن والنقاب ده تشدد وإرهاب، ترك الصلوات العمل عبادة، أداء الصلوات لا ينبغي وتترك عملك وكذا. يا اخي الدين قال العمل يا اخي ما شاء الله وما قالش الصلاه. الدين قال العمل وما قالش الصلاه. وتلاقي الواحد بقى يجي لك بقى يعني لو واحد في مؤسسه مثلا ولا في بتاع وتاخر دقيقه ولا حاجه، يا عم الشيخ يا عم برضه ما الدين برضه يا عم بيقول العمل، وقاعد على الكرسي ما قالش صلاه، وكان الدين قال العمل وما قالش الايه الصلاه. فدائما المخالفه تلبس ايه؟ لبسه في شرعيه او لبسه مقبوله في اللفظ ولا في المسلك بحيث يقبلوا هناك. فالشيطان قال لهم انتوا صوروا هذه الصور للاناس الصالحين دول حتى تتذكروا العباد. فعلا فعلا الذين فعلوا ذلك لم يعبدوه لانهم عارفينهم. هيعبدوهم ازاي؟ عارفينهم. وبعدين طال الامد وذهب هؤلاء وجاءت اجيالهم، فاوحى اليهم الشيطان ان اعبدوهم، فعبدوهم من دون الله. يبقى اول شرك وقع على ظهر الارض كان سببه الغلو في الصالحين. ولهذا مبدا الغلو سواء بالغلو في الشخص او ببناء القبر مبدا مرفوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، لما دفن في حجرة عائشة ثم أدخل بعد ذلك. فلا حجة فيه لمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد. لم يدفن النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم. ولو افترضنا أن النبي دفن في المسجد وأن ده فعل النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفنون في المسجد، وهو الذي قال ألا إن أنهاكم عن ذلك، نقول إذن نجمع بينهما ان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه علاقه بعد النبي دفن في المسجد والبدوي دفن في المسجد؟ ايه علاقه بين النبي دفن في المسجد والدسوق دفن في المسجد؟ خلاص هذا خاص برسول مثلا، يعني مثلا لو ان النبي هو الذي دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، يعني اوصى بان يدفن في المسجد ونهانا عن ذلك. وكل يعلم ولا ينكر احد، حتى الذين يتكلمون بهذا لا ينكرون ان جميع انواع العباده يصرف لغير الله، لكن ما يتكلمون عن هذا. ما يتكلمون عن هذا. يعني الطواف والنذر والاستغاثه والذبح والخشوع والانابه، كل هذا الذي يحصل عند القبور لا احد يعلق عليه ولا يتكلم فيه، وهو صرف العباده لغير الله سبحانه وتعالى. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا لحارب هؤلاء. هو حارب قريشا ليه؟ هو حارب في قريش اللات ومنات والعزة، حاربهم وجعل هذه قضيته الأولى. فضلا بأن احنا نجعل ونضفي الشرعية على وجود هذه القبور في المساجد. نقول يا احنا اللي نقول يا ناس محدش يهدم هذه القبور، مع ان طبعا دي امور مفتعلة بحيث تحدث الفجوة في المجتمع، وإلى ما تقول بلها ألف سنة من اللي حد راح يم القبر وهذا القبر، فقد يفعل هذا من أجل إحداث ألف سنة. لكن هذه مسألة نقول يا سلاطين يا ولاة الأمور يا حكومة، يجب عليكم هدم هذه القبور لأنها لا تجوز. فهذا يقال للحكومة ويقال للأفراد لا تفعلوا هذا، لأن في مفسدة أعظم لو هدم الواحد القبر، في مفسدة أعظم. أولا يعد بناؤه أعظم من مكان، وثانيا يترتب على ذلك أضرار. فيبقى الاعتراض من جهة إنكار المنكر باليد، زي واحد ماشي في الشارع امرأة متبرجة ياخد لها بقى ياخد ألمين ولا تلبس الحجاب، لا هذا ليس لك. تغيير المنكر باليد ليس لك، إنما هو للسلطان أو من في حدود ولايته. لكن لا ينبغي إن احنا بقى نضفي الشرعية على هذا القبور اولياء الصالحين، واحنا في بيننا وبين الصوفيه اتفاق، احنا منذ متى واحنا مخالفين الصوفيه؟ لا لا لا، احنا ما فيش بيننا وبين الصوفيه حاجه خالص، واحنا ابناء وطن واحد وما فيش اشكال، واللي هدم القبور ده غلطان وبس. لا، اللي هدم القبور ده غلطان لانه انكر باليد وليس بحدود. اما هدمه هذا متعين، وهذا مظهر من مظاهر الشرك في الأمة. أخطر معصية من المعاصي في الأمة معصية الشرك. معصية الشرك لا الزنا ولا الربا ولا شرب الخمر ولا الكلام ده كله، ولا حكم بغير ما أنزل الله، ولا كل هذا. أعظم معصية الشرك، هذه ما فيها تفصيل. تفصل في الشرك الأكبر هذا في النار على طول، لا يخرج منها. إنما حكم بغير ما أنزل الله يفصل، حكم بغير الهوى ولا معتقد ولا. فأعظم معصية هي الشرك على الإطلاق، ومع ذلك ما يهول من شأنه. وبعدين التاريخ بيسجل الآن، بيسجل الآن التاريخ، يعني الحدث اللي بيحصل لو لم يأخذ حقه من التعليق الشرعي سوف يكون أصلا بعد ذلك، سوف يكون أصلا بعد ذلك في دنيا الناس. فالنبي يقول ما بين بيتي ومنبري، ما قال ما بين قبري ومنبري. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.